أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها المدثر، من المنادي؟ الله منزل هذا الكتاب، مرسل هذا الرسول، خالقنا وخالق العوالم كلها، هذا هو الله رب العالمين، هو الذي ينادي يا أيها المدثر. ومن هو المدثر؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى المدثر الملتف قطيفة من القطائف، ولهذا سبب علمناه بالأمس لما درسنا يا أيها المزمل، فعلمنا لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ظهر له جبريل في السماء وبشره بأنه نبي الله، جاء إلى خديجة ترتعد فرائصه وهو يقول زملوني دثروني، زملوني دثروني، أي غطوني بردان. فمن ثم ناداه ربه بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر، ناداه ليأمره بقوله قم فأنذر، قم من فراشك، قم من جلوسك، فأنذر قومك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إن أصروا على الشرك والكفر والفسق والفجور. قم أنذر قومك، ينذرهم مما من العذاب أن ينزل بهم، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أنذرهم ليتوبوا إلى الله، ليسلموا قلوبهم ووجوههم لله، ليعبدوا الله وحده ويؤمنوا بلقائه وبرسالة نبيه. قم فأنذر. ثانيا وربك فكبر، أمره أن يعظم ربه بتوحيده بإجلاله بإكماله بفضائله بكل خير وكمال، كبروا عظموا، غيرك يعظمون الأصنام والأحجار ويعبدونه، وأنت عظم ربك وكبره واعبده ولا تعبد معه غيره، وادعو الخليقة كلها إلى عبادته وتعظيمه وإجلاله وإكباره. ثالثا وثيابك فطهر، وثيابك التي تلبسها طاهرة من النجاسات كالبول وما إلى ذلك، إذ قومه نجسون لا يبالون بالبول أبدا، يتغوط ما يتجرد ولا يفعل شيئا، وهذه سنة أبي القاسم، أول من فعلها هو وبقيت الأمة كلها إلى يوم القيامة تفعلها، فلا نصح أبدا، لا تصح صلاة ببول ولا بخور ولا بدام ولا بنجاسة. وثيابك يا من يلاقي ربه ويناديه ويقف بين يديه ويتقرب إليه، يجب أن تكون طاهرة. وإذا كانت الثياب طاهرة فالجسم من باب أولى. ومن هنا شرع الله الغسل من الجنابة، من أجنب يجب أن يغتسل سواء كان باحتلام أو كان بجماع. الغسل تطهير طاهر جسمك طاهر ثيابك، لأنك من رسول الله المرسل من قبل الله لينذر قومه عذاب الدنيا والآخرة من أجل أن ينتهوا من عبادة الأصنام والشرك والكفر والعياذ بالله. وثيابك فطاهر والرجز فهجر. الرجز العذاب في لغة العرب، الرجز العذاب، والرجز نوع من الشعر، الرجز نوع من الشعر، لكن المراد هنا العذاب المترتب على عبادة غير الله. والرجز فهجر، اهجر الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله لتنجو وتسلم ولا تعذب. والرجز فهجر، اهجر العذاب. أي عذاب هذا؟ العذاب المترتب على عبادة غير الله، على عبادة الأصنام والأحجار كما هي قريش تفعل ذلك. أمره أن يهجر الرجز ويبتعد عنه ولا يقرب منه أبدا، ولا يقول به بل يندد به ويحذر منه. والرجز فهجر. رابعا، ولا تمنن تستكثر. لا تمن على ربك بدعوتك وتستكثر ما فعلته لا أبدا، بل اعتبر أنك مقصر لست بموفي. لا تمن تستكثر، لا تمن على ربك وتستكثر ما تقوم به من عبادات، فكل ذلك ما هو بكثير بالنسبة إلى جناب الله رب العالمين. ثم هناك لطيفة علمية أخرى، وهي ولا تمن تستكثر، لا تعطي من تعطيه وتريد أن يرد عليك بأكثر مما أعطاك، وهو يسمى بالربا الحلال. الربا الحلال تهديه مشلح وترجو أن يعطيك 2000 ريال والمشلح 200 ريال. إذن هذا الحلال الربا الحلال، لكن الله عصم منه رسوله وحافظه، وقال ولا تمن تستكثر لا مع الله ولا مع عباده أبدا. فكان الصلمة يهدي الهدايا يعطي العطايا ولا يرجو أن يرد إليه شيء في ذلك ولا يقبله. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تتقدم بهدية لشخص ويرد عليك بأكثر مما هديته، جائز، ويسمى بالربا الحلال. تعطيه 1000 يرجع لك 10، ربا حلال. ولا تمنن تستكثر، أي تطلب الكثرة. خامسا، ولربك فاصبر، ولربك لا لغيره، فاصبر على دعوتك ولا تمل ولا تفطر أبدا. ابق يا رسول الله داعيا موجها مرشدا للإنس والجن، إنك رسول الله ونبيه، فاصبر لدعوة ربك. مهما آذوك، مهما سبوك، شتموك، قالوا فيك ما قالوا، حاولوا قتلك، فعلوا العجب، اصبر لدعوة ربك ولربك لا لغيره، فاصبر. فالصبر لوجه الله، هكذا يرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى فإذا نقر في الناقور. الناقور البوق، والملك المكلف بذلك هو إسرافيل. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منحني الرأس وفمه على البوق ينتظر أمر الله، فإذا أمر نفخ، وهذه النفخة الثانية، نفخة القيام من القبور أحياء لأجل الحساب والجزاء، ونفخة أولى كذلك نفخة الفناء وانتهاء الوجود هذا، فلم يبقى إنسان ولا جان ولا حيوان بل هو لا جبل ولا سماء، الكل يذوب ويتحلل. هذه هنا النفخة الثانية، نفخة الصور، نفخة القيام من القبور، فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير. إيه والله عسير شديد صعب. نخرج من قبورنا حفاة عراة لا ندري أين يذهب بنا. وبالأمس عرفتم قول الله تعالى: يا آدم خذ بعث النار، فيأخذ من كل 1000 إلى الجنة و999 إلى النار. ابعث بعث النار يا آدم هكذا، فيأخذ من ذريته 1000، يأخذ منها 1 إلى الجنة، 999 إلى النار. وقلت لكم تعطي راسك وفكر، الكفار من أمريكا إلى الصين واليابان ما هي نسبة المسلمين؟ والمسلمون من هم الصالحون الناجون أولياء الله؟ أكثرهم يدخل النار إلا من رحم الله. فإذا نفخ في الناقور عرفنا الناقور ما هو البوق، فذلك يومئذ يوم عسير صعب شديد لا يطاق. على من؟ على الكافرين غير يسير أبدا. من هم الكافرون؟ الذين ما قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بيضا كانوا أو سودا، حمرا أو صفرا، في الأولين والآخرين. من هو الكافر؟ الذي لم يؤمن بلا إله إلا الله وعبد غير الله مع الله ولم يؤمن برسالة رسول الله، فلم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ذلكم والله لهو الكافر. من لم يؤمن بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، والله لكافر كافر، حتى لو عبد الصنم أو الأحجار أو الشياطين. هكذا يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير. على من؟ على الكافرين غير يسير، وهو عسير على الكل، لكن على الكافرين عسر لا نظير له. المؤمنون عسير عليهم، حفاة عراة ينتظرون حكم الله، يوم عسير قطعا، لكن على الكافرين غير سهل ولا ميسر ولا يسير، مفهوم على المؤمنين الصالحين يسير. نعم، هكذا يخبرنا تعالى في كتابه العزيز القرآن الكريم. هذا هو القرآن الكريم الذي يجب أن نجتمع عليه في بيوت ربنا كل ليلة وطول العمر، لا نحول إلى الموتى نقرأ في القبور وفي بيوت الموتى. يجب أن نعود إلى كتاب الله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، الجد طابع المسلم، فلا كسل ولا خمول ولا لهو ولا لعب، ومن فارق هذه فليتهم نفسه في إسلامه. الجد ضد الهزل، الجد طبع المؤمن دائما جاد، والله يقول: يا أيها المزمل قوم الليلة إلا قال، يا أيها المدثر قوم فأنذر، وأتباع محمد مثله صلى الله عليه وسلم، الجد ولا هزل، العمل ولا نوم ولا عبث ولا له ولا باطل، وإنما هو عبادة الله بما شرع أن يعبد بها ودعوة الخليقة إلى ذلك. نعم. ثانيا، وجوب تعظيم أسمائه وصفاته وتعظيم كلامه وكتابه وتعظيم شعائره وتعظيم ما عظم. أي نعم، يجب تعظيم الله وتعظيم كتابه ورسله وأوليائه وآياته، لأن الله قال وربك فكبر، أي عظم، عظم آلاءه ونعمه، أعظم صفاته، أولياءه وأنبياء الكل يجب أن نعظمهم ولا نهين واحدا منهم. نعم. ثالثا، وجوب الطهارة للمؤمن بدنا وثوبا ومسجدا أكلا وشربا وفراشا ونفسا وروحا. من هداية الآيات وجوب الطهارة على كل مؤمن مؤمنة، في اللباس، في الثياب، في المسجد، في الطعام، في الشراب، في النوم، في دائما المؤمن طاهر في كل شيء، أخذا بقول الله تعالى وثيابك فطهر ونحن أتباعه مثله. الطهارة واجب على كل مؤمن حتى في الطعام والشراب يكون طيبا طاهرا. نعم. رابعا، حرمة العجب، فلا يعجب المؤمن بعمله ولا يزكي به نفسه ولو صام الدهر وأنفق الصخرة وجاهد الدهر. نعم، من هداية الآيات وهو قوله تعالى ولا تمن تستكثر، من هداية الآيات على المؤمن ألا يستعظم عبادته ولا عمله الصالح ولا رباطه ولا جهاده أبدا، دائما يرى أنه مقصر وأنه ما أكمل ما يجب عليه، ما يشعر بأنه أكمل وأنه أتم أبدا، دائما يعرف بأنه عاجز وضعيف وما أكمل. والله يقول يا رسول ولا تمن تستكثر. نعم. خامسا، وجوب الصبر على الطاعات فعلا، وجوب الصبر على الطاعات فعلا وعلى المعاصي تركا وعلى البلاء تسليما ورضا. من هداية الآيات وجوب الصبر على المؤمن على العبادة أن لا يفرط فيها، وعن المعصية لا يقربها، وعن البلاء لا يجزع ولا يغضب إذا ابتلاه رب بمرض أو بعلة من العلل، يجب الصبر ولربك فاصبر. فعلى كل مؤمن أن يصبر في ثلاثة مواطن: الأول الصبر على العبادة ما يفرط ولا يقصر، ثانيا الصبر على المعصية ما يقربها ولا يفعلها أبدا، ثالثا الصبر على البلاء إذا ابتلاه ربه وامتحنه ما يسقط ولا يجزع بل يثبت ويصبر. روى أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الرسول قال كيف وإسرافيل وضع فاه على البوق، كيف أنعم في هذه الدنيا؟ تألم أصحاب، قالوا ماذا نصنع؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله على الله توكلنا، هذا الذي ينفعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، هكذا أرشدهم صلى الله عليه وسلم. نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الحمد لله أنه على المؤمنين يسير، اللهم اجعلنا منهم.